معيار التمويل المصري في المجمع هو في الحقيقة هذا المعيار مشايخ. ايش فكرة التمويل المصري في المجمع؟ أحد منكم يشرحها لنا؟ تفضل الشيخ. ميكروفون. التمويل المصري في المجمع هو أن يشترك عدة شركات لإنشاء مثلا الذي كتب فيه عن كتب عن الشعيبة الذي في جدة وعبد الملك الفريان في مجلدين. أيوة. يقول تجتمع عدة بنوك مثلا بنك الراجحي والجزيرة وغيرها لتمويل هذا المشروع. نعم. ثم يختارون لهم مديرا يدير هذه يدير هذا المشروع. ممتاز. الآن عندك يا شيخ تبغى تمويل كبير جدا 10 مليون، تشوف لك بنك من البنوك بيمولك، صح ولا لا؟ صحيح. لكن أحيانا في مشاريع ضخمة ضخمة جدا بالمليارات، تمام، ما يمكن بنك واحد يتولى التمويل، فيعملوا تجمع، تمام، من عدة مصارف، هذا البنك الألف وباء وجيم ودال وكذا، فكلهم يجتمعون لتمويل هذا المشروع، ويكون هناك واحد من هذه البنوك مثلا قائدا أو مسؤولا أو رئيسا في هذا التمويل. ما الذي يتكلم عنه المعيار؟ أولا نطاق المعيار، تعريف التمويل المصري في المجمع، محل التمويل المصري في المجمع، الصيغ، مشاركة المؤسسات مع البنوك التقليدية في تمويل المصري في المجمع، الأساليب المشروعة للعلاقة بين أطراف التمويل، ثم الأعمال التحضيرية والعمولات، تضمين المصرف ومدير المدير وكفالته، أسعار الصرف، التخارج في التمويل المصري في المجمع. نطاق المعيار إيش يتناول؟ يتناول عمليات التصريف التمويل المصرفي. تصريف، على طاري التصريف جاني ابني صهيب طلع لي من المكتبة كتاب عندي اسمه فن التصريف، تمام، قال لي شكله فلان الفلاني قرأ هذا الكتاب تصريف، طبعا هو كتاب في علم الصرف، قال لي فن التصريف هذا شكله فلان ما شاء الله قرأ الكتاب. طيب، عمليات التمويل المصرفي المجمع بين المؤسسات أو بينها وبين البنوك التقليدية. ممكن التمويل المصرفي المجمع قد يكون اجتماع عدد من البنوك الإسلامية، قد يكون اجتماع عدد من البنوك منها إسلامي ومنها غير إسلامي، وسيبين المعيار هذه المسائل. إيش العلاقة بين هذه المؤسسات وإيش العلاقة بين المؤسسات والجهة الممولة؟ هذا كله سيذكر في هذا المعيار. تعريف التمويل المصري في المجمع، اشتراك مجموعة من المؤسسات في تمويل مشترك بموجب أي صيغة من الصيغ الاستثمارية المشروعة، وتكون للتمويل حسابات مستقلة عن حسابات المؤسسات المشاركة، تمام، لأنه هذه عملية تمويل ضخمة يخصص لها حساب، نفس الصورة اللي شرحناها لكم. طيب، محل التمويل المصري في المجمع، بالمناسبة يا شيخ، التمويل المصري في المجمع فيه جزء منه الكلام عن التمويل، تورق ولا مرابحة ولا سلم ولا غيرها، هذه كلها كلام عنها في المعايير الخاصة بها، لكن هنا بيتكلم عن الجزء الجديد، القدرة الزائد اللي هو هذا التجمع. يجب أن يكون أنشطة استثمارية مشروعة، وهذا واضح، ما بيتجمعوا كلهم ويمولوا بالربا، أكيد أنه هذا لا يجوز. لا تدخل فيها أنشطة وخدمات محرمة، قال لك تمويل إسلامي بس بتقدموا لإيش؟ لإنشاء بنك ربوي، لا يجوز، بنقدم نسوي تمويل بالمرابحة، تمويل لماذا؟ لإنشاء بنك ربوي، لإنشاء مؤسسة تقدم خدمات محرمة أو غير ذلك. لا يجوز أن يقوم عليها كليا ولا جزئيا، احنا بنمول مرابحة إسلامية لأنشطة محرمة لكن نسبتها قليلة، يعني هذه الجهة اللي بنمولها 90% من شغلها حلال ومباح، بس في 10% يعني تقديم للخمور مثلا، يقول والله هو احنا بنمول 90% من التمويل رايح للحلال بس 10% رايح للحرام، يجوز؟ لا، لا كليا ولا جزئيا. ولا يجوز أن يقوم على التمويل الربوي لا كليا ولا جزئيا. وسيأتي بعد قليل، طيب لو كان عندنا الجهة هذه التي تطلب التمويل تطلب منك تمويل إسلامي، هو يبغى يسوي شيء مباح ويطلب منك تمويل إسلامي ويطلب من الثاني تمويل ربوي، ستأتي بعد قليل. التمويل المصري في المجمع قد يكون بصيغة البيع مساومة أو مرابحة، شو الفرق مساومة ومرابحة؟ سبق. البيع بالآجل أو بالتقسيط، شو الفرق بين الآجل والتقسيط؟ سبق؟ خلاص سبق. طيب الآجل أجل واحد، التقسيط آجال متعددة. هي عند الدكتور حامد. الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، السلم، السلم الموازي، الاستصناع، الاستصناع الموازي، المضاربة، المشاركة الثابتة أو المشاركة المتناقصة. إيش المشاركة الثابتة؟ المشاركة الثابتة هي المشاركة اللي تعرفوها، أنا بأدخل معكم شريك في هذا المشروع ولي حصة منه، هذا حق الفقهاء. المشاركة المتناقصة ما صورتها؟ أنا أدخل معك شريك، أنت ما عندك يعني قدرة على القيام بهذا المشروع، وممكن أيضا يعني على قولتهم قدرتك الائتمانية ما تسمح لنا أن نمولك بمليار، نحن ممكن نمولك بنصف مليار، واضح؟ طيب إيش الحل؟ عنده مشروع ضخم يبغى له مليار، قالك نص مليار نحن شركاء معك نص بالنص، جيد؟ نصف المشروع لنا والنصف لك، لكن أنت كل ما حصلت عندك قدرة مالية اشتري مننا حصة، السنة الجاية تشتري مننا 10%، صار عندك 60 وعندنا 40، السنة اللي بعدها اشتريت 10% صرنا عندنا 30، السنة اللي بعدها إلين تخرجنا من المشاركة، عشان كذا سميت مشاركة متناقصة، وأظن لها كلام في معيار يختص بها. المزارعة أيضا من صيغ التمويل، المساقاة، المغارسة، الصكوك الاستثمارية. إيش المساقاة؟ وإيش المزارعة؟ وإيش المغارسة؟ وإيش الفرق بينها؟ شيخنا الشيخ أيمن، لعلك تفيدنا الشيخ أيمن، تفضل شيخنا نستفيد منك الله يجزاك خير. ها مشايخ، من يفرق لنا المساقاة والمزارعة والمغارسة؟ تفضل شيخنا. طبعا هي في معيار خاص بالمساقاة والمزارعة، بس يعني المزارعة أن يزرع لي هذا، جيد. المغارسة اغرس لي هذا، طيب. بالنسبة شجر موجود، نعم، يقوم سقيه والعناية، ممتاز. المزارعة أن أرض صالحة للزراعة وزرعها، ممتاز، أحسن. وسيأتي في معيار خاص بالمساقاة والمزارعة والمغارسة وكل هذه، والصكوك عندك معيار خاص بها. نحن اليوم الحمد لله 3/4 اللي عندنا إحالة. طيب مشاركة المؤسسات مع البنوك التقليدية في التمويل، شو رأيكم؟ جاء تمويل قوي وضخم، كل البنوك الإسلامية على بعضها ما توفي، فصار دخلت في بنوك إسلامية وبنوك غير إسلامية. يجوز للبنوك الإسلامية تدخل؟ قال لك الأصل أن يتم بين المؤسسات المالية الإسلامية، لا مانع شرعا من اشتراك البنوك التقليدية وفق الصيغة الإسلامية المشروع، هو بيدخل معانا في تمويل مرابحة، ما في مشكلة، واضح؟ قيادة التمويل تكون للمؤسسات الإسلامية، ما في مشكلة أنه قيادة التمويل من الناحية الإدارية البنك الربوي، بس بشرط أن نتأكد، البنوك الإسلامية تتأكد من أن العقود شرعية وموضوع الأنشطة شرعي وكل الأمور وفقا لأحكام الشريعة، واضح؟ طيب الرقابة الشرعية، يجب أن يتم تنظيم وتنفيذ ومتابعة التمويل بإشراف هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسات المشاركة، ما تخرج تقول خلاص القيادة عند غيرنا، لا، لابد يدقق في المعاملات كما يدقق في المعاملات الأخرى. بس نخلصها على وجه السرعة، يفضل تكوين لجنة مشتركة من تلك الهيئات الإسلامية، كنت تكون لجنة واحدة يرجع عليها، لا مانع من تقديم التمويل لحصة من مشروع واحد، في حين أن الحصة الأخرى ممولة من جهات أخرى بطرق تقليدية، بشرط الفصل بين حسابات التمويلين وطريقة قيادة وإدارة كل منهم. إيش صورتها؟ هذا المشروع طلب مني تمويل إسلامي وطلب من جهة أخرى تمويل ربوي، المشروع مباح، هل علي مشكلة؟ أنا ما أعنته على الربا، أنا أعنته على واحد يبغى يتزوج وجاك قال لك والله أنا ما أقدر أدفع المهر، أعطيني قرض، تمام؟ مع أنه اشترى الشقة ولا اشترى الأثاث بعقد ربوي، وانت اعطيته حق المهر بعقد قرض اسلامي، ما في مشكله، واضح؟ طيب الاساليب المشروعه للعلاقه بين الاطراف، هذه كلها كلها كلها سبقت، المضاربه، تمام، ولها معيار ايضا يخصها، تقوم المؤسسه القائده او المديره بدور المضارب وتنفرد باداره العمليات، أو المضاربة مع الإذن للمضارب بخلط ماله بمال المضارب، أو المشاركة. طيب إيش أحكام المشاركة؟ في معيار يختص بالمشاركة ولذلك نتعداها، لكن الذي يعنينا هنا أن تختار المؤسسات لجنة مشتركة للإدارة، لأنه في عندنا عدة مؤسسات، واضح؟ أن تفوض إحدى المؤسسات بإدارة الشركة مع زيادة حصتها في الربح أو بمقام محدد بشرط إبرام عقد إدارة معها منفصل عن عقد الشركة. هذا أيضا سيأتي، خليه إذا جاء. نحن يهمنا الآن القدر اللي تعلق بالتجمع. الوكالة بأجر معلوم، وسيأتي معيار خاص بالوكالة. الوكالة دون أجر، هذا سيأتي معيار خاص بالوكالة. ستأتي معكم قضية هل يجوز للمضارب أن تعطي أجرة غير النسبة، تأتي معكم في معيار الشركات. الأعمال التحضيرية والعمولات، يجوز المؤسسة القائدة أن تحصل على عمولة مقابل الأعمال التحضيرية، ما في مشكلة، لأنها قامت بعمل، إما دراسة جدوى، تنظيم، تجميع المشاركين، إعداد العقود، سواء كان بالتكلفة أو بأقل أو بأكثر، لأن هذا ليس ائتمانا، إنما عمل قدم، فلا بأس أن تأخذ أجرة عليه، سواء عهد إلى المؤسسة بالإدارة أو لم يعهد إليها. لا يجوز الحصول على عمولة ارتباط، لأن هذه إيش؟ من الربا، وسيأتي شرحه أيضا في يمكن في الشركات، ممكن يأتي شرحها في الشركات. تضمين المصرف المدير وكفالته، هذه فيها معيار خاص بها أيضا، اللي هو ضمان مدير الاستثمار، اسمه كذا المعيار، الله سيأتيكم إن شاء الله. عموما يقول لك يده يد أمانة، لا يجوز أن يكفل المدينين لصالح شركائه ولا لأرباب المال ولا لصالحهم وتقلبات، ولا أن يضمن تقلبات أسعار صرف العملة، أسعار الصرف. طيب عندنا عدة شركات اجتمعت، هذا بيمول بالدولار، وهذا بيمول باليورو، وهذا بيمول بالريال السعودي، إيش الأحكام هنا؟ قال يجب تحديد عملة معينة، ويمكن بعملات مغايرة لعملة التمويل بشرط إجراء تقويم لها بتحويلها لعملة التمويل على أساس سعر الصرف السائد يوم تسليم مبلغ المساهمة، لأنه هو الآن بننشئ عليه مديونية، تمام؟ قال لك وحد بعته هذه السيارة، افترض أنه التمويل كان عن طريق المرابحة، تمام؟ أنت حطيت في صندوق أو في حساب هذا التمويل بالدولار، هذا حط بالريال، حتى نعرف نسبة كل واحد لابد أن نوحد العملة. يجوز تسلم أرباحها وحقوقها بعملة مغايرة لعملة التمويل على أساس سعر الصرف السائد يوم تسليم الأرباح. استلمنا الأرباح بالريال السعودي، قال لا نعطوني دولارات، نعطيه دولارات بناء على سعر الصرف في ذلك اليوم. لا يجوز أن يقدم وكيل الاستثمار واحد أطراف المشاركة التزاما لطرف آخر بحمايته من مخاطر تقلب الأسعار العملات، وهذا أيضا سيأتي فيما يتعلق بوكيل الاستثمار، له معيار يختص به. التخرج في التمويل المصرفي المجمع، التخرج يعني كل واحد بيأخذ نصيبه وبيطلع. يجوز الاتفاق على أن تكون عملة التمويل مغلقة لا يسمح فيها بالتخارج حتى موعد التصفية، نقول ما حد يسمح له أن يخرج لين يأتي موعد التصفية، تأخذ حقك وتخرج. أم عملية التمويل، أحسنت، جزاك الله خير. إذن المقصود بها إيش؟ أنه نشترط أنه ليس من حق أحد أن يخرج قبل الموعد. هل يجوز التخارج قبل تصفية العملية؟ ما دام أنهم اتفقوا على أنه من حق أي واحد أن يخرج، لا بأس التخارج قبل تصفية العملية حسب شروط التعاقد بالقيم التي يتم الاتفاق عليها في حينه. وقت ما يبغى يخرج منتفق حصتك هذه، بنقوم حصتك ويدفع لك ما يقابلها. إذا كانت النقود والديون تابعة للأصول ما في مشكلة، يعني الآن هذا الرجل بيخرج بنعطي حق حصته، إذا كانت هذه الحصة أعيانا ما الحكم؟ في مشكلة؟ ليست مشكلة، هي عملية بيع، واضح؟ نعطيه حقه ويطلع، جيد؟ إذا كانت الأعيان الموجودة ديون فلا بد من مراعاة إيش؟ أحكام بيع الدين. إذا كانت نقود فلا بد من مراعاة أحكام الصرف. لا يجوز الاتفاق السابق على التخارج من أول ما أدخل، يقول شوف وقت ما أخرج أخرج وتعطوني حصتي بالقيمة الإسمية. لا يجوز ذلك، واضح؟ إيش القيمة الإسمية؟ القيمة اللي دخل فيها وقت التأسيس. لا يجوز اتفاق على ذلك. لا، أنت تخرج الآن عملية بيع، وقلنا أنه هذا بيع، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ طيب كيف أنا ألتزم لك ببيعها في تاريخ مستقبل بسعر محدد؟ لا، هذا اتفاق لابد أن يتم في حينه بضمان حد معين من الأرباح، وهذا ما يتعلق بمعيار التمويل المصرفي. وبهذا نكون لله الحمد قد قضينا مع الفوائد السابقة وأخذنا الحمد لله الجديد. أرجو أن يكون في استفدتم شيء من هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.